أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم هذا فتح الغفار في صلاة على الماحل أوزار مبارك الابتداء ميمون الانتهاء ربي يسر ولا تعسر ربي أن عبدك ليتم القصد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما ربنا تقبل منا إنك أنت سميع عليم هذا فتح الغفار في صلاة على الماحل أوزار لعبد الله محمد بن حبيب الله عفى الله تعالى عنه وسكر مصحاه وغفر له ولوالديه ولأحبائه في الله وصعده وفقه وكان له وتولاه آمين بجاه المصلى عليه صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إلى ربنا محمد بن الخارج الخور المحجرين هذا وأن الله تبارك وتعالى من علي بنا توب إليه أبدا نصوحا بهذا الكتاب عام 12 و300 و1000 من هجرة المصطفى عليه به وسميته بفتح الغفار في صلاة على الماه الأوزار والله أسأل أن يكون من الباقيات صالحات وأن يكون لي ولكل من يقرأ عن كل سوء وضرر في الدنيا والآخرة ويجب إلينا كل خير وبسير في الدنيا والآخرة وأسأله بجاه المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يكون سببا للفوز في الدار وأن يقينا معاشر الإخوان في الله والإخلاء فيه كل ما يسوءنا ويضرنا في الدارين ويسوق إلينا ما يسرنا وينفعنا في الدارين ويجعلنا من الذين لا غب عليهم ولا هم يحزنون وأن يقرنا أعداءنا وأن يسر لنا أمورنا وأن يصلح لنا صدورنا وأن يستر حجوبنا وأن يغفر ذنوبنا كلها هذا أوان الشروع في المقصود بعون الخفار المعبود بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الضعيف بين يديك ليمتثل أمرك ويتوب إليك بهذا الكتاب وتقبله مني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني نويت صلاة على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ومحبة فيه وسوقا إليه وتعظيما لقدره صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بجاه سيدنا محمد وجاه آله وصحبه صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وتسليما لا غاية لهما أبدا وحل بجاهه بيني وبين كل رسيدة وبلية ومحنة ومكر وشقاء وكل ما أضرني وكل حرام ومكروه وكل ما يجر لسوء الأدب اللهم صل على سيدنا محمد صلاتك الذي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجيعنا ما هو أهل اللهم صل على سيدنا محمد أتعالى تبقى صلاة اللهم بارك على سيدنا محمد أتعالى تبقى بركة اللهم وسلم على سيدنا محمد أتعالى يبقى سلام اللهم وارحم سيدنا محمد أتعالى تبقى رحما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل بالقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالخير وأغنى الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وسبه في كل حج ونفس بعدد كل محل من لك واكتب لي بجاهه يا نافع الفوز والسعادة واكتب لي بجاه يا نافع الفوز والسعادة الأبدية اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحط بعاني كل حق علي لك أولي خلقك وسلم عليه وعلى آله وسبه تسليما تكون به لي ومعي في كل شيء غير ما نهيت عنه نهي تحريم او كراهه امين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه تسليما تعلمني به علما يخرجني من سكيل اليقين ومن الوسوسه الى الطمانينه ومن التجسس الى صدق ومن كل رسيله الى كل فضيله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه تسليما وارني صواب في كل ما اعتقده وما افعله وما اقوله من هذا اليوم الى الوفاه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه تسليما واسمني بجاهه من الخطا والزلل والسهو في الاعتقادات والافعال والاقوال من هذا اليوم الى الوفاه. اللهم ان علي ذنوبا فيما بيني وبينك فاغفر جميعها وان علي حقوقا لغيرك فتحملها عني واغنني بفضلك انك واسع المغفره واجعلني بريئا من كل عيب في سري والحلانيه بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم امين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى اله وصحبه صلاه لا نهايه لها كما لا نهايه لكمالك وعد كمالي حبيبك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى اله وصحبه واجعلني بجاهه ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى اله وصحبه واجعلني لك ولو صلى الله تعالى عليه وسلم من هذه ساعات الى ابد الاباد بجاه عظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تقيني بها كل ما يسوني ويدرني في الدارين وسلم علي وعلى آله وصحبه سلاما تجمع به بيني وبين ما يسرني وما ينفعني في الدارين آمين يا رب العالمين بجاه عظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بتسليم وتغني اليوم بجاهي أخي قد توبة وصلاة وتوكل وتوحيد وتسليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بسلام وقني بجاهي ضرر الإنس والجن والشيطان وزير والعين والكلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكل بجاهه من ضرر الدنيا والآخرة والبرزخ مسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بتسليم وتغني بجاه اليوم الإقبال إليك بالعلم والأدب والعبادة والتعظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بسلام وجل بجاه هذا الكتاب مباركا فيه خالصا لوجهك الكريم ذا قبول وذا تمام آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي أقدم من هذا اليوم إلى وفاتي لوجهك الكريم وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوي التكريم وجعلني من هذه ساعتي إلى وفاتي حقيقة العبد وحقيقة الخديم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واغفر لي بجاهه جميع الخطايا وهب لي بجاهه جميع المسايا واصرف عني بجاهه جميع البلايا واكتب لي بجاهه خير الخفايا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كلما يسد امره. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى اله وصحبه وجل بجاهه إلا يوم ما يحلح أمره اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فلا تحول بيني وبين إبليس الرجيم وسلم عليه وعلى آله وصحبه سلاما تجمع به بيني وبينه صلى الله تعالى وسلم يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تقيني بالخواطر أردي وسلم عليه وعلى آله وسبي سلاما يسكن به في خلب الخواطر المرضية اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجر بها إلي ما يطيب نفسي وسلم عليه وعلى آله وسهبي سلاما تبصرني به عند حلولي في رمزي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تقر بها عيني وسلم عليه وعلى آله وسهبي سلاما تزيل به شكي وريني اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تسري بعفوائي وسلم عليه وعلى آله وسبي سلاما تكمل به جميع مرادي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة لا نظير له في الصلوات كما لا نظير له صلى الله تعالى عليه وسلم البريات وسلم عليه وعلى آله وسبي سلاما يقيني به درد المخلوقات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تغفر بعامي في الدارين الحقوق وسلم عليه وعلى آله وسهبي سلاما تهب لي به من المنن ما يفوق سنة ويروق اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي لم يرمد في الماضي ولا في الحال ولا يرى في المستقبل صلاة تطهر بها ظاهري وباطني من كل عيب حتى أسير بكل ما علمت أستعمل وسلم عليه وعلى آله وصحبه سلاما تمحو به جرائري وتسفي به تفكري وأنفاسي وحركاتي وسكناتي وخواطري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي لم يخطر بباله قط فعل ما لا يعني صلاة تقيني بها عود كل ما لا يعني وسلم علي وعلى آله وسهبي سلاما تكرمني بإكراما يفوق سنون من حسنت سنونهم بي ويفوق سني اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي أدبت فأحسن تأديبه صلاة توجه بها إلى مرضات حجيبه وسلم عليه وعلى آله وسبي سلاما ترزقني به إرداء وتقريبا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي خلقت من نوره جملة الأنوار صلاة تقيني بها جملة الأخيار وتدمني بها إلى أولياء الله الأخيار وسلم عليهم وعلى آله وسبي سلاما تنسيني بجملة الفضل والرذائل وتذكرني بجملة الحقوق والفضائل وعلى آله وسبي الأكارم من المنازل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي لا نتوسل إليك في الدارين إلا به صلاة تكتبني بها اليوم من جملة أحبابي وسلم عليه وعلى آله وسبي سلاما تسرف به خدمتي إلى جنابي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي خيرت فاختار أن يكون عبدك صلاة تخلب بها قلبي إليك تواسم قدرك وسلم عليه سلاما ألازم به تأييدك ونصرك وأنا روبي في الدارين قربك وودك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي أنزلت عليه كتابك العزيز صلاة ترزقني بها معرفة الصواب والأسواب وجملة رموز وسلم عليه وعلى آله وسهبه ذوي التمييز سلاما أكون بي ذخائر بالكنوز اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي صلاته عليه من ما حياتي سنوك صلاة تطهر لي بها من جملة العيوب وسلم عليه سلاما يسيرني به من أهل القلوب وعلى آله وسهب المطهرين من كل حوب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي كان يطوه يلبي صلاة تقيني يا شقاء وكل من خرجه أو يخرج من سلبي وسلم عليه سلاما يسفي بي خالبي وقلبي وعلى آلي وسأبي آمين يا ربي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي كان يبدأ من لقي بسلام صلاة تقيمني بها فيما تهب وترضى إلى الحمام وتقيني بها كل ما يسوءني في الدنيا وفي البرزخ وفي الخيام وسلم عليه وعلى آله وسهبه سلاما تيسر لي به كل مرام ودقني بي كل سبة وكل حرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي كان يضحك بالتبسم صلاة تكفيني بها كل توهم وسلم عليه وعلى آله وسهبه سلاما يلازمني به في الدارين تكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي كان يماذ أصابه بلقين صلاة ترزقني بها الورع والحدالة واليقين وصدق وترزقني بها في الدارين تقدم في الخيرات وسبق اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي لا تديب نفسي ولا تقر هيني إلا بعد أن ألقاه وسلم عليه وعلى آله وسهبه وتغني بجاهه ترك البدعة أبدا في سر والحلانية وترك كل ما يخالف هداه مع ملازمة الكتاب والسنة والإجماع وحوزي في دارين كل ما تمنى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم وبارك عليه وعلى آله وسهبه صلاة تقود بها إلي كل ما استهيت في الدارين بلا مسقى وتجعل بها جميع حركاتي وسكناتي وتاعتي مقبولة مادية مصدقة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وسهبه وارضني بجاه دامة العبادة الخالصة بالكتاب والسنة وبارك علي وابلي بجاه البركة في نفسي وفي إيماني وفي إسلامي وفي كل ما صدر مني قبل اليوم وفي كل ما يصدر مني بعده وفي أهلي وفي أولادي إلى القراءة الدنيا آمين يا ربي بجاه العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكريم المكرم وسلم عليه وعلى آله وسهبه ومبجائه كل ما صدر مني من المخالفة في الخول والفعل والنية وبارك عليه وعلى آله وسهبه ووسع بجاهه بركاتي وكفر بجاهه سيئاتي وتقبل بجاهه حسناتي وجنها أضحافا مداحفة وجل نزري وخدي وأكلي ونومي وسومي وفتري وسربي وعتسي وجوحي ولباسي وركوبي وبنائي ومكسي وانتقالي وتعلمي وتحليمي ونثري وكتابتي واستكتابي وتوبتي وسكري وإبرامي وحلي ومدي وتوقفي ونفسي وفكرتي وأخزي وتركي من أجل القربات عندك وأبركها لديك وأحبها إليك آمين بجاه عظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وزابي صلاه تبصرني بمدداتي وعند وفاتي وعند دفني وعند باسي وعند اسري وعند الموقف وعند زرادي وعند دخول جنتي وبعد دخولها وبارك علي وعلى آلي وسبي وجعلني بجاه ممن لا يرون النساب ولا الإخاب ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فلا تخرج بها مني ما لا يقر عيني ولا يطيب نفسي ولا يكثر ثوابي في حياتي وبعد مماتي وسلم علي تسليما يسلمني به من كل سوء ومكروه ومخوف وبلاء ومحنة وابتلاء وداء ونكج وكل ضرر من السماء أو من الأرض أو مما بينهما وبارك عليه وعلى آله وصحبه وحل بجاه بيني وبين ما لم تحبه لي سرمدا واجمع بجاه بيني وبين ما تحبه لي إلى وفاتي وبعد وفاتي آمين. يا رب العالمين يا من خالف في كتاب الحكيم إن الله وملائكته يصلون على نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعدك والخير كله بيدك عبدك الضعيف التائب من كل ذنب في هذا اليوم حاضر بين يديك يريد امتثال أمرك في توبة وفي صلاة على نبي توبة محمد بن محمد بن حبيب الله قائلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم واغفر لي اليوم بجيب مغفرة عزما. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وافعني بجاهه وتجاوز عني جميع الجليات والخفيات وتقبل مني بجاهي جميع الأعمال والنيات وزر بجاهي جميع دفائل سوء مني ولا تؤاخذني بجاهه بشيء ولا تواسني بجاهي بشيء ولا تسلني بجاهي عن شيء ولا تعاتبني بشيء واغفر لي بجاهي العظيم خطئي وعمدي وسري وجهري وجدي وهزلي أعطاني كل ما لي اليوم أكرما واغفر لوالدي يا غفار يا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واغفر لي بجاهه ما تقدم من ذنبي وما تأخر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واغفر لي بجاهه ما جنيت بلساني. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وارزقني بجاهه أن لا أفعل بعد هذه ساعة ما لا يوافق صواب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فلا تنتقيني بها كل بدعة مستقبحة ما دمت حيا وترزقني بها متابعته في سري والحلانية. وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليما ونجني بجاهه من الغرور والمكر والخديعة والخيلة وكل ما يسوني في الدار. وبارك عليه وعلى آله وصحبه واغفر لي بجاهه كل ما جنيت وتقبل بجاهه كل ما سعيت. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فلا تنتعول بها بيني وبين إبليس وما يجانسه من هذه ساعة إلى الأبد. وسلم عليه سلاما تجمع به بيني وبينه صلى الله تعالى عليه وسلم من هذه ساعتي إلى الأبد آمين يا رب العالمين وبارك عليه وعلى آله وسهبه وتقبل مني توبتي في هذا اليوم وفيما بعده من النقد وسنوني وسكوكي والريبي وهل بجاهه بيني وبين الانتخاب والخروج مما اختتلي سرمدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجر بها إلي ما يحينني على فعل كل ما كلفتني به من العمل وسلم عليه وعلى آله وصحبه سلاما تسلمني به من كل ما يورث المختب وسكى وتردد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الماحي صلاة تمحو بها جميع ما جنيت في سري والعلانيتي وسلم عليه وعلى آله وصحبه سلاما تسلمني به من كل مخالفة في سري والعلانية اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك أبدا محمد وآله وصحبه وسلم وتوني بجاه رداك الأكبر الذي لا سخط بعده آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة ترتقني بحفظ كتابك وتجويده وتفسيره وإتقانه حقيقة الإتقان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه ماديا بما تحب لي وما ارتديت لي من هذا اليوم إلى الوفاة آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وسهبه واغفر لي جميع ما تقدم وما تأخر واخني مدد حياتي يعلم ما لم تهب ولم تدولي آمين بجاه العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم صلاة اجعلني بها من الذين كانوا لك وكنت لهم آمين بجاه العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم صلاة تبدل لي بها خيرا مما تركته لوجهك الكريم وترزقني بها دما نعود الى كل ما تركته لوجهك الكريم وتجعل بها كل ما افعل كل ما اخذ وكل ما تركه خربة مقبولة مرضية إلى وفاتي آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم ونوير بجاهه بصري وبصيرتي وقالبي وقلبي وسري وعلى نيتي وتقيني بها كل ما يضرني ويسوءني في ديني والدنيا والآخرة آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي لا أزال أتوسل بجاهه إليك في كل شيء فهب لي بالإجابة في كل شيء توسلت فيه به إليك آمين بجاه العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم وسلم بجاهه أني كل ما يضرني في الدارين وسق بجاهي إلى يوم كل ما يسرني وينفعني في الدارين وحول بجاهه بيني وبين كل ما في سبب أبدا واكتب لي بجاهي عدن ما كتبت من الحروف حزنة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم وزدني ربي حلما بجاهي واكتب لي عدد ما خطرت ببالي من المقول والمنقول أزنة آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تقيني بها ردة بعد الإيمان وسكى بعد اليقين وتردد بعد حضن ذني والتفات بعد السير والرياء بعد الإخلاص والوسن بعد اليقظة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فلا تنتصرف بها عني كل مفسد علي وسلم عليه وعلى آله وسبه وتغني حبك ورضاك عني وتقبل هذا الكتاب وجعله لي إنك من أفضل سخائري أمه بي عني سخائر والكبائر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وسبه واقض حوائجي كلها بجاه العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وسبه واجعلني اليوم بجاهه عبدا خالصا مخلصا ولا تجعل الشيطان علي سلطانا أبدا واجعل هوايا تابعا لما تحب وترضى لي أبدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم واجعلني من اليوم بجاهه مما لا يتعلقون إلا بك وفيك وإليك ومنك وعنك آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تدخلني بها في اليقين ولا تخرجني منه أبدا وتسخلني بما تحب وترضى أبدا آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم صلاة تعول بها بيني وبين القوم الفاسقين والفاسقات والمنافقين والمنافقات وتخرجني بها من الباطل والكذب والزور والافتراء والتجرؤ ونقد العهد آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واحفظني وتولني وكني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم واكفني بجاهه رية ما يسوني في نفسي وفي أولادي وفي إيماني وفي إسلامي وفي إحساني وزغ بجاهه إلي ما يزيدني شكرا لك عاجلا وآجلا وتقبل بجاهه العظيم صلاتي هذه واكتب لي بها براءة من كل ذنب واجعلني عندك مقبولا مرضيا محبا مقودا بلطف وتيسير آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تعلمني بها ما تحب وترضى وتدخلني بها فيه وتقيمني بها فيه إلى وفاتي وسلم عليه وعلى آله وصحبه سلاما يلازمني به رداك الأكبر ويفارقني به النقد والغرور وكل ضرر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكفر بها عني كل ما علي من الحقوق التي بيني وبينك صدقة منك علي يا كريم يا خني وسلم علي وعلى آلي وسهبي سلاما تتحمل بي عني كل ما علي لخلقك بجودك وكرمك يا واسع اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم صلاة وسلاما تتقبل بي مع جميع أعمالي وتجاوز بهما جميع كبائري وصغائري وزللي وسوء آدابي وسوء أخلاقي وتمحو بهما عيوبي آمين بجاهي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما تعول بهما بيني وبينما التزمت ترك لوجهك الكريم وبينما نأيتني عنه بشريعة المطهرة من هذا اليوم إلى وفاتي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تقضي بها عني كل حق علي وكل دين لك أو لخيرك بالدار آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكفيني بها أمم الدنيا والآخرة وغمومهما وسلم عليه وعلى آله وسبه وادخل يوم بجاهي في ذي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فلا تنتعل بها بيني وبين كل شيطان وكل جن وكل ما يجانسهما. وسلم عليه تسليما تستقر لي به كل شيطان وكل جن وكل ما يجانسهما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تسقلني بها بوقعة نفسي وأهلي من النار. وسلم علي وعلى آلي وصحبه تسليما يقيني بالخزي في الدارين والحار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تدخلني به الجنة. وسلم علي سلاما تنجيني به من النار. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وقني بجاهي سكرة الموت وألم. وسلم علي وعلى آله وصحبه سلاما تسلمني به من دمج القبر وسلمته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكف بعني جميع ما يبدي لجسد في الخبر. وسلم عليه تسليما تخالب به المنكر والنكير مبشرين لي آية تفسير في روضتي. يا كريم ما لي سواك إن تقل بدوري. وكن لي فيه يا كريم ما لي سواك إن مرج الموت. وكن لي فيه يا كريم ما لي سواك إن كل نازلة. وكن لي إن كل نازلة يا كريم ما لي سواك في دنيا والبرزخ والآخرة. وكن لي في جميع في الجميع كما أحب وأرضى. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تبشرني بها في كل هول من الأهوال الدنيا والآخرة والبرزخ. آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعل بها كل ما أنال بيده وتجعلني بها من أهاب الناس إليه ومن أكرم الخدام لديه. وسلم عليه تسليما تسلمني به من أكل ما يعقني أو سد به أو لبسي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تبوني بأن كل فضول وكل باطل. وسلم عليه تسليما تقيني به كل مرض وكل عائق في الظاهر والباطن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة توصلني بها إليك بي حتى أكون من لا سبي فيما لم يغتسوا بي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تطيب بأعيسي في الدارين. وسلم عليه وعلى آله وسبي سلاما تسلمني به من النارين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعلني دا قائرا لنفسي وهوايا وشيطاني وجميع هدايا وجميع وسادي. وسلم عليه وعلى آله وسبي تسليما تسلمني به من تبديل وتغيير وكل ما نويان نيا تريم أو كرات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تعلمني بها العلم الدنيا وتتقني بها توفيق الهدى وأمال لليقين ومناسعة لتوبتي وعزم لصبري وعزم للخشية وتعبد للورع وإرفان للعلم حتى أخافك مخافة تجسني عن معاصيك وأتعمل بتعاتك عملا أستحق بأردا وأتناجاك بتوبتي خوفا منك وأتى نصيحة حبا لك وحتى توكل عليك في الأمور كلها وحسن ظني بك سبحان خالق النور. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد salatan tukhnini biya bika an siwak wa salim alayhi tasliman yusallimuni bihi min fitnati dunya wa fitnati akhirati allahumma salim ala sayyidina muhammadin salatan tanha biya lahwi wa khaflati fi hadha al-yawm wa tajalu biha fi al-ijtihad wa sidq wal wafa wa muwafaqat al-kitab wa sunnati wal ijma' wa salim alayhi abadan tasliman yusallimuni bi min al-hawa wal ihdadi fi al-din ma lam yakun fi allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin ala jantudu jibaa jamia ma fi yaw mimma la tardau wa tudghli ba fi yaw ma tibali wa tarda wa salim alayhi tasliman tusallimuni bi min kulli ma yashuni wa lam aqdir ala izalatihi ila biltijai ilayka ya khadir اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد كل شيء وقني بجاهه سر كل شيء وسلم علي عدد كل شيء وهب لي بجاهه خير كل شيء وكل بجاهه قبل كل شيء وعند كل شيء وبعد كل شيء ولا تكن لي شيء سواك في الدارين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تتقبل بها مني توبتي وتمحو بها حوبتي وتصفي بها قلبي وتطيب بها نفسي وتقرب بها عيني وسلم علي تسليما تسلمني بي من كل آفة ومن كل عيب وتحفظني به وتقيني به مكاره الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تفتح بها علي في الفنون كلها وسلم علي وعلى آلي وصحبه سلاما تسد به عني أبواب الفتن والاغترارات كلها اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة ترزقني بها صحة البدن وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليما ترزقني بصحة الإيمان فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تأويل بها عمري وتجعل لي بركة بها فيه وتجعلها بها كل عطاء مقبولة وسلم علي وعلى آله وسهبي تسليما يقيني بالبرسم والجسام وكل داء وكل سقم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعل بها بقية عمري لك ولرسولك صلى الله تعالى عليه وسلم فتمحو بها كل ما جنيت فيما مضى آمين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه ما لم ينل وقت ولا ينال أود أحد من جنسي من خير الدنيا والآخرة آمين بجاهه العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة ترقيني بعد ترقية لطف ورحمة ورفق وتكريم وسلم علي وجهني بجاهه من المقربين المحبوبين المرضين الذين لا يلاقون شيئا من النكد في الدارين وفي البدر آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعل بها جميع ما تلتز به أذنى وزيادة وسلم علي وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه متابعة في العلم والأدب والخلق والسيرة والعبادة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تسير بها هداية جميع المقهورين حتى تصرف فيهم كيف أساءوا بحولك وقوتك وجودك وكرمك وسلم علي وعلى آله وأصحابه وامنحني بجاهه من الدخول فيما لا تحب ولا ترضى لي إلى الوفاة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحبس بها جميع الشيطان، صلاة تحبس بها جميع الشياطين وما والاهم عني وتطردهم عن جنابي وعن جميع ما يخرج وما يخرج مني أبدا سرمدا. وسلم عليه وعلى آله وسبه ولتبني لي إذنا حسينا بيني وبين إبليس وجنوده وما والاهم أبدا سرمدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعل حالي بسارة في كل موطن من مواطن الدنيا والآخرة. فسلم عليه وعلى آله وسبه تسليما تجعله لي أمانا من كل مكر وكل سور وكل دور وكل سر وكل سوء في دنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعلها لي سلاحا أقهر به أعدائي وتجعلها زادا أتزود به إلى القبر وإلى الجنة. وسلم عليه وعلى آله وسهبه ودمني بجاهه لمن شهد المشاهد معه صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين بجاهه العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة ترزقني بالتحقيق فيما أشك فيه وفي كل شيء يحتاج التحقيق. وسلم عليه وعلى آله وسهبه تسليما ترزقني به العصمة والاستقامة والتوفيق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكفر بأني كل ما علي من الحقوق. وسلم عليه تسليما تسوق بي إلي ما سني وزن خير يفوق وتزيدني بي شكرا على ما نمت بي علي مما يسر ويروق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنور بها قلبي وتحط بها سنبي وتقبل بها كسبي وتحليني بها من الرسائل وتحليني بها من الفضائل. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تبارك بها بيني وبين ما يعقني عن قوانه صلى الله تعالى عليه وسلم وتجمع بها بيني وبينها صلى الله تعالى عليه وسلم وتبشرني بها تبصيرا يجرني الى إدامة شكر الكثير. وسلم علي وعلى آلي وسابي تسليما تسلمني به من كيد كل كائد ومكر كل ماكر وقدر كل قادر وتسع كل مستهزئ وتقيني به كل ما تعفو نفسي مما يسوني ويدرني في الدارين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تعلمني بها كل ما ينبغي أن أعلم وسلم عليه وعلى آله وسبي وتهرني اليوم بجاهي من كل ما لا يليق بي من الجليات والخفيات. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكمل بها كل ما من الخير ابتدأت وتسوق بها إلي كل ما بجاهي طلبت وتجرب بها أني كل ما لا يوافق رداك مما قصدت. وسلم عليه وعلى آله وسبه واعصمني بجاهه من كل ما أخاف وأحسر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تدفع بها أني كل ويل وتجلب إلي كل نيل وسلم علي وعلى آله وسبي وحجبني بجاهي عن القوم المفسدين وعن سياتيني المضلين ووجي بجاهي إلي أن أخلق قوم صالحين اللهم سلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة ترفقني بها سعادة الدارين ما كواية أمهما وسلم عليه وعلى آله وسبي تسليما تسلمني به من الخيبة والنميمة والكذب وسائر الكبائر والصغائر آمين اللهم سلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجرني بها إلى إقامة صلاتي وسائر ما أوجبته علي من العبادات وطاعتي وسلم عليه وعلى آله وزبي تسليما تسلمني به من أكل الحرام وسائر شبهاتي والانتفاع به آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تدخلني اليوم بها في الخير وتقيمني بها في أتمه بأولك وقوتك وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليما تسلمني به من كل ما يقطعه قبل تمامي آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكفر باني سيئاتي وترزقني بها اللهم صل سيئا لم تأمرني به أود وسلم عليه تسليما تقيني بالجفاد وسكابة سرمدا بجاهي صلى الله تعالى عليه وسلم آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقيني بجاهي نقد العهد والخيانة في ثري والحلانية وسلم عليه وعلى آله وسهبه تسليما تسلم به قلبي من المن لغير ما تيبه وترداه لي أبدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تعلمني بها أسرار الكتاب وسلم عليه وعلى آله وسهبه تسليما تفتو لي به من الخير كل باب آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم واجعل بجاهه يقل بأسناد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعل لي بها مخرجا من كل معاتي أمامي من الأهوال وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه بإذنك الحسين في دنيا والآخرة وفي البرزخ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تعلمني بها كل ما خابني من الخيرات وسلم علي تسليما تزرع بي عني المضرات في الدارين وتجر به إلي المسرات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واغفر لي بجاهي ما جنى قلبي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واغفر لي بجاهي ما جنيت برجلي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واغفر لي بجاهه ما جنيت بيدي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واغفر لي بجاهه ما جنيت ببطني اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واغفر لي بجاهه ما جنيت بعيني اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واغفر لي بجاهه ما جنيت بفرجي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واغفر لي بجاهه ما جنيت بإسن يوم. اللهم سلم على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واغفر لي بجاهه ما جنيت منتي ولتم إلى الآن. اللهم سلم على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وصرفني بجاهه عن اللغه والبدع القبيحه وعن كل محرم وعن كل مكروه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما لا نهاية لهما كما لا نهاية لارتقائي ومبجائي العظيم مغايب كلها في هذا اليوم المبارك. وتغني بجاهي في توبة نصوحا وتميم جميع ما نويته فيك وفي آمين. اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وفني إبليس وجنوده وما والا وبدا سرمدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجمع بيني وبينه صلى الله تعالى عليه وسلم بلا تفارق أبدا سرمدا. وتغني بجاهه أن لا أخالفك في ذلك ولا في غيره من الأمور وأن هوس ما من البشارات سنين يفوق. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحق بجاهه رجاء وقت بجاهه حوائجي. وارزقني بجاهه العصمة من الذنوب والأسواء وجملة مكاره الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه مغفرة بعد مغفرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه نورا في الدارين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه رضوانا بعد رضوان وسترا بعد ستر وعفا بعد عف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه انتباها بعد انتباه ونجاة بعد نجاة وعصمة بعد عصمة وعبادة بعد عبادة وتقريبا بعد تقريب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم واغفر لي بجاهه سوء الأدب وما أسبابه وارزقني بجاهه عدد الالتفات أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم واجعلني اليوم بجاهه كأصحابي الكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم صلاة ترزقني بها الوفاء بكل عدم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وارزقني بجاهه أن أؤمن كما أمرت وأن أصلي كما أمرت وأن أسلم كما أمرت وأن أصوم كما أمرت وأن أزن كما أمرت وأن أفعل كل فعل كما أمرت وأن أقول كل قول كما أمرت من هذا اليوم إلى وفاتي. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه طائرا من كل حيب ودنس وافتح علي أبواب حكمتك وانزل علي خزائن رحمتك إنك على من تشاء قدير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وارزقني بجاهه من حيث لا احتسب في الدارين وكن لي ابدا بجاه العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تريني بها ما هو الأقل الذي ترضى لي وسلم علي وعلى آله وسبي تسليما تقيني به المستثنى وكل حرام وكل مكروه والنقص بجاه العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم علي وعلى آله وسهبه وزدني علما بجاهه وتب علي وارني ما هو خير لي من انواع العبادات كلها وسكني بعد التعليم فيهم ابدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة نجعلني بها كسبي في كل ما لم يخص بي من المسايا وتانبي جميع الخطايا واجربني بجاهي في الدارين جميع البلايا آمين بجاهي. اللهم بحق سيدنا ومولانا محمد صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخليني بها عن جميع الرسائل وتعليني بها بجملة الفضائل آمين. اللهم بجاه سيدنا ومولانا محمد صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تطهرني بها من كل ذنب وتكفيني بها كل خطب وتيسر لي بها كل صعب وتكشف بها عني كل كرب وتقيني بها في دار كل سب. اللهم بجاه سلم عليه وعلى آله وسبه تسليما تاما طيبا مباركا في وقني بجاهه مكاره الدنيا والآخرة وزق لي في الدارين المسرة والبسارة والسرور والتكريم. اللهم بحق سيدنا محمد وحق آله وسبه صل على سيدنا محمد وعلى آله وسبه تسليما تاما طيبا مباركا فيه وعلمني بجاهي من لدنك حلما وفقهني في الدين وعلمني تاويل آمين وتقبل بجاهي جميع سناتي وكفت بجاهي جميع سيئاتي وزد بجاهي مناتي وهباتي عود بجاهي جميع جياتي واسمني بجاهي من الناس ومن سر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفرع الذي وآخر الأسلام وسلم عليه وعلى آله وسبيه وأبليه بجاهي أوزي في الدارين الفضل آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وفني إمام جميع الآفاتي والعيوب أبدا وجل غير ما نهيتني عنه وخير ما التزمت تركه جالبا لي إلى رضا الأكبر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تسكنني بها في رضاك الأكبر وتحول بها بيني وبين كل ما فيه سخطك وغضبك في سري والحلانية وسلم علي تسليما تسلمني به من الحسد والغل والبخل وسوء سني والكبر والحجب والنميمة ورؤية الفضل على الغير وغيرها من كل رزيلة ظاهرة أو باطنة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة ترزقني بها التخلق بأخلاقي الكريمة. إلهي أنا تائب إليك اليوم من كل ما جرى في من المعاصي منذ كلفتني إلى الآن وتب علي بجاهي صلى الله تعالى عليه وسلم. إلهي أنا الذي لا أرجو سواك في الدنيا والآخرة فكن لي فيما وليا ونذيرا. إلهي أنا الجاهل المتحير الذي لا علم له إلا ما علمته فعلمني من لدنك علما وأغنني بتعليمك عن تعليم غيرك وتغني كوني لك ولرسولك صلى الله تعالى عليه وسلم. حيث كنت إلهي أنا نائم فأيقظني وأنا ضعيف فقويني وأنا ذليل فأيسني وأنا الفقير فأغنني وأنا الجاهل فعلمي وأنا المتعير فهدني وأنا الداعي فأجبني اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تتقبل بآمني هذا الكتاب تجعله لي ولأحبائي ولكل من يقرأ سلما لثواب وثواب وسلم عليه تسليما تقيني بي وكل من تعلق بي من الإخوان والأحباب في الدارين الخزي والعذاب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تدخلني بها في نقلتي من دخل في نجا من عذابك وسلم علي تسليما تدخلني به في جيبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لي بها في حياتي وعند وفاتي وبعد مماتي وفي كل وقت وحين وتدقني بعون الخاتمة وسلم علي تسليما تنجيني به في الدارين وترفقني به القبول ورضا وخير رسول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدي خادم رسول الله.